طيب شيخ، كمان في سؤال على قضية يعني المؤخر. يعني ايش هو تعريف المؤخر؟ هل المرأة مثلا إذا حصل طلاق أو ما حصل طلاق، هل للمرأة حق في المؤخر؟ طبعا. طب إذا كان شرط إنه إذا حصل طلاق تأخذ المؤخر، وإذا ما حصل طلاق ما تأخذ؟ كيف يعني؟ يعني مثلا في الوقت الحاضر بيشترط مثلا إذا حصل طلاق المرأة لها حق مثلا في 5000 أو 1000 أو 2000. وين بصير هذا الشرط؟ يعني في أغلب الأعراس أو أغلب الناس، يعني عند أغلب الناس. بتسجل؟ نعم. بتسجل؟ بتسجل نعم. ما بتسجل، ما شفنا هيك تسجيل بدون. يعني يبقى الحق المؤخر للمرأة. إيه نعم. نعم.